نفس الطبخ في القدر، لكن حينما يفوح القدر الرائحة وين تملأ ماذا؟ المكان. هكذا النص فحواه كأنه فاح معناه وانتشر وظهر فتعدى مكان النص فتعديه، فتعديه لأنه ظاهر، ولهذا سمي فحوى وفاحة لأنه أمر ظاهر واضح لا يمكن أن ينكر، فسمي فحوى الخطاب. وبعضهم يقول مفهوم الموافقة أو المفهوم الأولوي، وهو أن يتعدى المعنى اللفظ الذي ورد فيه النص الذي ورد فيه الحكم، ثم بعد ذلك قد يكون أولى بالحكم، مثل قوله سبحانه فلا تقل لهما أف، معلوم أنه إذا كان الأف محرم تأثير محرم فالسب أشد تحريم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في الآخر لخصنا الحديث ثاني لأنه كان في حصل وقت صغير كيف؟ حصل وقت في الأول أول الحديث أي حديث؟ لخصنا ثاني الحديث بتاع قبلة يعني في الآخر لخصنا هذا؟ لا قبلة للصالح هذا ولا هذا؟ الحديث أنا أول الباب لخصنا إن شاء الله. ففي هذا كما تقدم أنه في مسألة الفحوى، مسألة الفحوى، ولهذا في الأدلة التي يأتي فيها النهي عن شيء ويكون ما سواه أولى به، مثل ما تقدم النص لا يبون أحدكم الماء الدائم وهو جنب، فالتغوط أقبح منه، وهكذا كل ما جاء من هذا المعنى. فهذا الخبر، هذا الخبر وهو قوله عليه وقوله قول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه، فإذا كان يجوز صب الماء على الرأس لأن النبي فعل عليه الصلاة والسلام وهو صائم وقد ينزل الماء إلى الجوف، ربما ينزل الماء الجوف فباقي البدن من باب أولى. ولهذا المصنف رحمه الله قال أو يغتسل من الحر، مع أن الحديث ما فيه اغتسال، في أنه يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا يكاد يكون من أظهر محل اتفاق من العلم. وكذلك يجوز أيضا الاغتسال في البركة أو في البحر أو في النهر أو نحو ذلك، يعني يجوز الاغتسال، لكن على من يسبح أو يغتسل أن يجتهد في أن يراعي نزول الماء إلى الجوف، نزول الماء إلى الجوف، فإن غلب على ظنه أنه ينزل ماء جوفه غير محتاج فالذي يظهر أنه لا يجوز له، لا يجوز له. الحديث المتقدم أيضا نبه في مسألة المضمضة، تقدم الإشارة إلى مسألة المضمضة وأن القبلة فيها كما تقدم لا بأس بها، والحديث ستأتي لحديث في هذا الباب صريحة وواضحة، لكن الشأن في التشبيه هنا وأن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق القبلة بالوضوء، وكما أن الوضوء لا يفسد الصوم، لو المضمضة لا تفسد الصوم لو تمضمض، لكنها مقدمات لإنزال الماء في الجوف، كذلك القبلة مقدمة للإنزال ومقدمة للجماع، وفيه إشارة وتنبيه إلى أن المكلف عليه يحذر مما كان وسيلة أو ذريعة إلى المحرم. والعلماء عندهم في الذرائع والوسائل قد تكون الذريعة قريبة وقد تكون الذريعة بعيدة، فالذرائع البعيدة لا عبرة بها ولا يلتفت إليها، مثل مثلا قبلة الشيخ الكبير، هذه في الغالب أو الذي لا شهوة له هذا لا يقال يحتار، لأنه في الحق منقطع الشهوة وبعيد أن يقع في المحذور، لكن إذا كان شاباً قوي الشهوة أو إنسان قوي الشهوة شاب أو كبير ويعلم أو يغلب على ظنه أنه ذريعة قريبة، فالقاعدة الشرعية أن الذرائع القريبة تسد وتمنع، تسد وتمنع، بخلاف الذرائع البعيدة فلا. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن في الخمر عشرة، كما حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، حديث ابن عباس وابن عمر وكذلك حديث مسعود أو أبي هريرة قال لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها كلها ذريعة إلى شرب الخمر. ولعن في الربا آكل الربا وكاتبه وشاهديه لأنهم معينون، فالذريعة قد تكون وسيلة معينة قريبة فتكون وسيلة معينة، وقد تكون ذريعة بعيدة، فالذرائع البعيدة لا يلتفت إليها. ولذا في حال الفتن يمنع من حمل السلاح لأنه ذريعة إلى القتال، في حال الأمن يختلف. كذلك مثلا بيع العنب، لو أنك تعلم أن هذا الذي يشتري العنب يعصره خمر، أنت هل تبيعه؟ البيع صحيح، البيع في الظاهر صحيح، لكن عليك أن يقول لا يجوز أن تبيعه، لكن بيع العنب جائز بالإجماع، ما أحد يمنع. لو علمت أن هذا الذي يشتري عنب يعتصره خمرا لم يجوز. كذلك أيضا لو علمت أن هذا يأخذ السلاح فيقاتل به المسلمين لا يجوز، لكن بيعه في حال أمن لا بأس به. وهكذا لو جاءك إنسان يشتري منك طعاما وعلمت أنه يجمع عليه أصحابه على شرب الخمر ما يجوز أن تبيعه، أما بغير ذلك يجوز بالإجماع. وهكذا مسائل كثيرة. فالذرائع إذا كانت قريبة فإنها تمنع لأنها مفضية، وإذا كانت بعيدة فلا يلتفت إليها وإن أفضت. ولذا ربما تبيع إنسان لا تعلم أنه يستعمل في حرام وليس في حرام، يجوز أن تبيع. ما نكلمك أن تبحث تسأله هل تستعمل هذا الطعام في حرام، هل تعصي، هذا لا يحسن ولا ينبغي، بل هذا سوء ظن بالمسلم، لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم وأشد وسوء الظن بالمسلم. فالمقصود أن هذه مسائل ينظر فيها من جهة قرب الذريعة ومن جهة بعدها. نعم. نعم، باب الرخصة. وفي أنه رخصة، والرخصة يبين رحمه الله أنها يحتمل أنها مباحة، ويحتمل كما قال ابن حزم جماعة أنها قربة، لأن ابن حزم يقول أنها سنة ما عدم مع أمن، يعني إذا أمن الوقوف محرم فعند بعض العلم أنها قربة، لكن الجمهور على أنها مباحة، أنها مباحة، وظهرت بالمصنف حيث جعلها رخصة، مع أن الرخص أحيانا تكون قربة مثل رخصة المسح للمسافر، فالشيء يكون رخصة من وجه، عزيمة من وجه، مثل قصر الصلاة هو رخصة من جهة التخفيف، عزيمة من جهة الأمر والفعل، فعليك أن تقصر الصلاة وهو رخصة وتخفيف. ولهذا قال في حديث يعلى، حديث عمر رضي الله عنه لما قال يعلى إنا لا نخاف الآن، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، وقال هي صدقة من الله، تصدق بعلم فأقبلوا من الله صدقته. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، توفي سنة 62 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سلمة توفي عنها في العام الرابع للهجرة رضي الله عنهم جميعا، وتزوجها النبي بعد ذلك، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. كان هذه تدل على مجرد الحصول والوقوع، لا تدل على التكرار على الصحيح، مجرد الحصول، ولا تدل على التكرار إلا بقرينة ودليل. وهذا واقع في اللغة وواقع أيضا في الشرع، ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو لم يحج إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، وذكرت التحلل الأول من حج عليه الصلاة والسلام وهي صاحبته في هذا السفر. كان يقبلها وهو صائم، وهذا يبين أنه متكرر منه لأنها علقت الفعل بحال الصيام فدل على التكرر. متفق عليه، يخرجه الشيخان والإمام أحمد. وفيه دلالة لما بوب عليه مصنف رحمه الله من أن القبلة للصائم لا بأس بها، لكن مصنف رحمه الله قال لمن إلا لمن يخاف على نفسه. يخاف ماذا؟ يخاف الوقوع في المحظور. ما هو هذا المحظور؟ المحظور هو الإنزال عند الجمهور أو الجماع عند الجميع، عند جميع العلماء. فمن خشي الوقوع في واحد من هذين فإنه لا يجوز له ذلك، وهذا حيث يأتي له شواهد أيضا في الحديث بعده. نعم نعم. نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في الحديث بعده نذكر هذه المسألة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أثبته في أربي رأى جماعة إلى النسائي وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم، مثل ما قالت عائشة أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الأمر يؤخذ عنهن رضي الله عنهن، وهن أعلم بهذا، ولهذا توارد عليه عائشة وأم سلمة رضي الله عنها، فكن ينقلن أحواله الخاصة في بيت صلوات الله وسلامه. ولهذا نقل غسله عن ثنتين من أزواجه مفصلا، نقل غسل النبي عليه الصلاة والسلام من جنابه ثنتين من أزواجه، من هما؟ عائشة وميمونة. عائشة وميمونة رضي الله. ولهذا الوضوء نقله الغسل جاء في أحاديث لكن في الصحيحين عن عائشة وميمونة، بخلاف الوضوء نقل في أخبار كثيرة لكن نقل عن اثنين من الصحابة في الصحيحين وهو متواتر أخبار كثيرة. عمن؟ عثمان عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، وعندنا عبد الله بن زيد آخر ابن عبد ربه. عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى حديث الوضوء، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي روى ماذا؟ حديث الأذان الذي رآه في المنام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حديث سلمة حديث عائشة رضي الله عنها فيه زيادة، ويتدرج المصنف رحمه الله في الفوائد، ولهذا ذكر فيه قال ويباشر وهو صائم. إذن لا شك أن عطف المباشرة على التقبيل يدل على أنه أمر زائد على التقبيل، فدل على جواز القبلة ودل على جواز المباشرة. المباشرة ما هو؟ وضع البشرة على البشرة. لكن استدركت رضي الله عنها قالت ولكنه كان أملككم لأربه. هذا روي لأربه أي لحاجته، ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات، وروي لإربه أي عضوه، ورجح كثير من الشراح لأربه أي لحاجته، وأنه يشمل ما يتعلق بحاجته من أهله مما يؤثر يضر صومه أو يبطله. رواه الجماعة إلا النسائي. هذا الحديث كما تقدم على جواز التقبيل مع أمن إفساد الصوم، كذلك جواز المباشرة يعني بغير القبلة، وهذا ما وقع في خلاف. والصحيح أنه لا بأس، ولهذا ثبت عن عائشة بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أن مسروق سألها قال يا أم المؤمنين ما يحل لامرأتي؟ قالت اصنع كل شيء إلا الجماع، أو قالت كل شيء إلا الجماع، لا بأس به. هذا كلام رضي الله عنه، وهي أخذته رضي الله عنها من فعله معها ومع باقي أزواجك كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا هو ظاهر الأخبار لكن بالقيد الذي ذكره المصنف. وعلى هذا تكون المباشرة هنا المراد بها هي ما دون الجماع، ويكون قول سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، المراد بالمباشرة في الآية الجماع، والمباشرة في الحديث المراد بها ما دون الجماع. والشيء قد يأتي في اللغة له معنيان، له معنى ومعنى، لكن يميز المعنى هذا من المعنى هذا بالدليل. فالمباشرة مثل الزنا، يطلق على زنا العين، زنا اللسان واليد والرجل، والنفس تشتهي، والزنا الأكبر وأعظم الزنا هو زنا الفرج. بل في حديث عندما كل عين زانية يعني يقع منها الزنا، فزنا العينين النظر الحديث. واللفظ الآخر هذا في الصحيحين كتب على ابن آدم حظه من الزنا بحاله. حتى اللسان أيضا جاء في لفظ آخر وزنا اللسان النطق عند لعله عند أبي داود أيضا. فالمعنى أن الشيء قد يكون لفظا واحدا وله معاني عدة، اتفاق في أصل المعنى واختلاف في تفاضل بعضه على بعض، فيكون هذا عند العلماء كما يقول العلماء من باب المتواطئ لا من باب المتباين. من باب المتواطئ، المتواطئ معناه هو التوافق، وهو التوافق في أصل المعنى والاختلاف في تفاضل بعضه على بعض. مثل البياض، يطلق على بياض البيض وبياض العاجل وعظم الفيل وبياض الألوان بياض ثياب، لكن في بعضها أشد وفي بعضها أخف، وكل يسمى يطلق عليه أبيض. فكذلك أيضا في قوله هنا ويباشر وهو صائم، ولهذا احترز قد ولكنه كان أملككم لإربه أي لحاجة أو لأربه إما لعضوه أو لحاجته. وفيه إشارة لما بوب عليه المصنف رحمه الله أنه إذا خاف أن يقع في المحظور فإنه لا يجوز. وفي إشارة إلى أنه لا يشترط التحقق، بل غلبة الظن تكفي في هذا، لأن غلبة الظن يعمل بها في الشرع، يعمل بها في الشرع، فمن غلب على ظن هذا الشيء فيدار الحكم عليه. ولذا إذا غلب على ظنك في الصلاة أنك في الركعة الرابعة في الركعة تعمل بغلبة الظن، عند الشك لا تلتفت إلى الشك. كذلك إذا شك هل يقع المحظور في هذه الحالة، نقول أصل السلامة ما دام مجرد شك وهو مباح له إلا أن يتبين له خلاف ذلك. ولهذا قال وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. إيش فائدة هذا اللفظ؟ فائدة هذا اللفظ؟ نعم أرفع الصوت. أن هذه القبلة ليست خاصة في كل يعني غير رمضان. كان ها؟ أنه حتى في رمضان كان يقبل. يعني هذا اللفظ أورده المصنف لزيادة فيها فائدة، لأن هنا قال كان يقبل في رمضان. الألفاظ الأولى وهو صائم، يمكن إنسان يقول النبي يقبل وهو صائم في صوم النفل، صوم النفل خفيف يجوز أن يفطر فلا تشديد فيه، فقد يقول إنسان صوم رمضان لا يجوز. نقول الدليل دال على الجواز، لأن الأصل ما ثبت في الفرض في النفل ثبت في الفرض، لو سلمنا لك ذلك، مع أن الحديث عام وأطلقه نساءه. ثم أيضا الذهن ينصرف في الغالب إلى صوم رمضان الفرض، لكن نقول إذا كنت لا تسلم عندنا دليل يكسر حجتك لا يمكن أن تجادل فيه. ما هو ما عند مسلم كان يقبل في رمضان، هذا في احتمال ولا ما في احتمال؟ ما في احتمال، هذا في رمضان وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وهو صائم احتراز من لو يعني الاحتراز مثلا التقبيل في الليل مثلا أو وهو مسافر أفطر لعذر نحو ذلك. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة. وعن وعن وعن وعن نعم. قال: وعن عمر بن أبي سلمة أنه قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر الصائم، فقال له هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لأخاف لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن أفعاله حجة. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة وهو صحابي صغير رضي الله عنه، وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أبي سلمة وابن أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي في الحديث المشهور قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، هذا يبين في الحقيقة أن عمر كان شابا خلافا لمن قال إنه كان صغير، وهذا قد يشهد لقول من قال إنه عمر هو الذي زوج أمه أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قم يا عمر، وإن كان رواية ضعف لكن هذا يشهد، لأن هذا الخبر لا يسأله في الغالب إلا من كان مدركا، كان مدركا، وقد يقال ناهز البلوغ أو الاحتلام، هذا محتمل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتمل أن يكون سأل عنه من باب العلم، وإن كان يعني مميزا دون البلوغ. أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة أمه. فأخبرته، وفي هذا يعني إشارة إلى تأكيد الأمر. تقدم في قصة عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو تمضمضت؟ هنا قال: سل هذه، يقول عليه الصلاة والسلام، لبيان أن الأمر ليس مجرد أنه يجوز، لا، أنه يفعله عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن الفعل أبلغ، ولهذا لما قال سل هذه كأن قوله سل هذه وأنه يفعله عليه الصلاة والسلام معها أنه أبلغ من قوله نعم، يعني بأن يجيبه كلاما. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه إشارة إلى أن الصائم عليه يحذر إذا قبل وهو صائم، ولهذا قالت رضي الله عنها: كان أملككم لإربه، وأن على الصائم أن يتقي ربه وأن يخشى ربه فيحفظ صومه فلا يخرقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال: فلا يرفث ولا يسخط، إذا كان يوم صوم يعني فلا يرفث ولا يسخط. وحينما ذكر الرفث في حال الصوم فإنه ما يتعلق بالنساء من الإفحاش، يعني من توسع في القول لأمر الفراش، وكذلك أيضا ما يكون من الفعل الذي يؤول إلى إبطال الصوم. فإذا اجتهد المكلف في هذه الحالة لا بأس بذلك، ولهذا قال سل هذه. وهذه الأخبار كما قال، أو هذا دليل على أن أفعاله حجة، قال سل هذه، المعنى أنه أنما تخبرك به هو الذي أفعله معها، فيكون جوابا لمسألته. وأفعاله عليه الصلاة والسلام بحث علماء الأصول وفصلوا فيها، ولها تقاسيم كثيرة، لكن الأصل فيها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم صلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك الأدلة في هذا الباب. فأفعاله حجة عليه الصلاة والسلام، وأفعاله أقسام كثيرة ذكرها العلماء وبسطوها، وممن بسطها في كتاب عظيم، كتاب مستقل، الإمام أبو شام المقدسي رحمه الله في كتاب عظيم سماه أفعال الرسول عليه السلام، تفصيل وتفريع كثير وبين مع ذكر الأدلة رحمة الله عليه. وفعله الذي يكون بيانا لمجمل في الكتاب هذا لا شك حجة بلا خلاف، وكذلك فعله الذي يخرج مخرج التعبد والتقرب هذا كذلك حجة بلا خلاف على مراتب حجيته من كونه للوجوه استحباب. وأفعاله التي تكون في ضمن عبادة تختلف، قد تكون عبادة وقد تكون غير عبادة، يعني فعلا جبليا إذا كانت مندرجة في عبادة، مثل مثلا المشي في الحج أو الركوب في الحج، فالنبي ركب عليه الصلاة والسلام، هل الركوب أفضل أو المشي أفضل؟ هذا يقع في خلاف. وكذلك أيضا من الأفعال الأفعال المنفصلة، الأفعال المنفصلة التي ليست في عبادة، هذه أفعال جبلة ليست محل للاقتداء لأنها أفعال جبلية، إنما الفعل الذي يكون عبادة أو في عبادة أو وسيلة إلى عبادة فهذا هو الذي يعني وسيلة وعلم أنه قصد إليه. أما إذا كان وسيلة ربما يكون بهذا أو بهذا، مثل إنسان يزور أخاه، هل يزوره راكبا يزوره ماشيا، المقصود بهذا هو الزيارة، فبأي وسيلة حصل حصل المقصود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشره بالصائم فرخص له، واجاه اخر فنهاه عنها، فاذا الذي رخص له جل واذا الذي نهاه جل. رواه ابو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. هذا الحديث قال مصنف رواه أبو داود وسكت عليه رحمه الله، لكن الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لأنه من طريق أبي العدبس الحارث الويد وهو مجهول، وفيه أنه سأل عن المباشرة للصائم فرخص له، يعني رخص المباشرة سواء كانت قبلة أو غير قبلة فيما دون الجماع مع أمن إفساد الصوم، وأتاه آخر فنهاه عنها أي عن المباشرة، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف كما تقدم، ويدل على ضعفه حديث الذي قبله، حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة كان شاب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بيّن أنه لا بأس به، ولم يقل هذا خاص بالشيخ دون الشاب بل أطلق. فالحديث ضعيف السند ومتنه فيه أيضا غرابة فهو منكر. أيضا عموم فعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يقبل يدل على جواز ذلك، ولا فرق بين الشيخ والشاب. نعم. نعم عن المباشرة. نعم. صحيح. لكن تقدم ذكر المباشرة في حديث عائشة وأن كان يباشر وهو صائم، وعائشة كانت شابة. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولها 18 عام، يعني حين السؤال قد أصغر من هذا، ومع ذلك لم تحترز من هذا. فإذا كان فهذا في حق الرجل وحق المرأة، فلو كان هناك فرق منع لكان الشاب والفتاة جميعا جميعا. ثم أيضا كما تقدم الإطلاق في مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن إذنا عاما ورخص، ثم علل بعلة تعم الشاب والشيخ حين قال: أرأيت لو تمضمض، هل هذا خاص بعمر ولا عام؟ عام. هل نقول هذا خاص بك يا عمر ومن أشبهك؟ ما معنى عمر في ذلك الوقت ليس كبيرا يعني في الحقيقة رضي الله عنه، هو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقرابة نعم أكثر 13 أو 14 يعني يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له 50 سنة، لما توفي النبي كان عمره كان له 50 سنة رضي الله عنه. نعم، فالحديث عامة والتعليل أيضا عام، قولها رأيت لو تمضمض، وهكذا لو سأل أي إنسان نقول أرأيت لو تمضمض، لكن الشان عليك أن تحترز لمن خاف، وهذا خبر فرد مقابل لهذه الأخبار مع ضعف سنده فمتنه منكر. أيضا جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها أن النبي أهوى إليها ليقبلها عليه الصلاة والسلام، فقالت إني صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا صائم وأنا صائم. أيضا روى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت لم يكن يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم، لم يكن يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم. هذه هي الرواية الصحيحة، وقد رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ لم يكن يلمس شيئا من وجهي وهو صائم، لكن هذه اللفظة انفرد بها ابن حبان من بين سائر من روى الخبر، والخبر واضح لأن أخبار الصحيحة عنها رضي الله عنها في القبلة والمباشرة وعن الامتناع منها في هذا الحديث وفي غيره، ولهذا كانت هذه الرواية وهم إما من ابن حبان أو ممن فوقه من الرواة. ثم القبلة لا أحوال، فالصائم في رمضان إذا قبل أو لمس له 3 أحوال: حال لا يحصل منه أي شيء، لا إنزال ولا مذي، هذا صومه صحيح بلا خلاف، يقابله لو أنزل، قبل فأنزل أو المني يعني الماء الأعظم أو مس فأنزل باشر فأنزل بدون تقبيل ما وأنزل. فجمهور العلماء وعامة العلماء وحكى في المغني والشرح بلا خلاف أن صومه فاسد عليه القضاء، لكن ليس إجماع فيه خلاف. ابن حزم والصنعاني والشوكاني يميلون إلى صحة الصوم، قال لا دليل على الإفساد، والصواب قول الجمهور وأن الصوم فاسد في هذه الحال، لأن غاية ما يطلب من الجماع الإنزال، هذا هو الغالب، ثم هو موجب للغسل وهو أعظم الشهوة، والله وفي حديث قدسي يدعو طعامه وشربه شهوته، فتخصيص الشهوة بالجماع وضع نظر، إنما يخرج منها ما دل النص على إخراجه كما سيأتينا وهو المذي، وهو المذي. أما المني فيختلف حكمه، فلهذا الأظهر هو ما قاله الجمهور وأنه مفسد للصوم ما دام أنه تسبب إليه بالمقبلة أو المباشرة، القبلة أو المباشرة، وإن كان إذا تختلف أحكامه عن الجماع لكنه يشبهه في الحقيقة، يشبهه الجماع في وجوب الغسل، يشبه الجماع في وجوب الغسل، وإن كان يختلف عنه في مسائل كثيرة في الصوم في الحقيقة المعنى الذي منع الصائم من أجله موجود في الإنزال، بل هو الغاية منه من الجماع، ولذا كان التفطير به هو الأظهر على ما تقدم وعلى قول يدع شهوته. الحال الثالث أن يحصل مذي بلا إنزال، مذي فقيل يفطر، وهو مذهب أحمد ومالك رحمه الله، قيل لأنها مباشرة تخللتها شهوة فأشبهت المني ألحقت بالمني، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها لا تفطر، إلى أن المذي لا يفطر، وهذا هو الأظهر. وقالوا إنه يشبه، إنه خارج من البدن يشبه البول، وهو أولى بأن يلحق بالبول من أن يلحق بالمني. ومن جهة القياس أظهر، لأنه يشبه البول من جهة أنه نجس عند جماهير العلماء، وحكى بعضهم إجماع على نجاسته، ومن جهة وجوب الغسل منه كما يجب الغسل، أما وجوب الوضوء منه كما يجب الوضوء من البول. أما المني فلا، فمخالف له. وأمر آخر أنه يشق الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير. وهناك دلائل كثيرة من السنة دلت على أنه لا بأس به عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أذن. ومعلوم أن الشاب في الغالب لا يأمن من حصول هذا الشيء منه، وخاصة إذا كان حديث عهد بالزواج. والقاعدة في مثل هذا أن الشيء الذي يكثر ويشق الاحتراز منه هو العفو، ولو كان مفطرا لبين لوقوعه كثيرا، ولخفائه أيضا، ولعدم الإحساس به. فلو كان مفطرا لا فطر به بمجرد القبلة، لأنها مظنته، فتنزل المظنة منزلة المئنة، خاصة مع الشاب إذا كان لا يعلم، لكن هو يقول يغلب على ظن حصول الشيء هذا، وإن لم يعني يره، وقد ينزل فلا يرى له أثر، ويذهب في ثيابه أو في سراويله مثلا. فلهذا لو كان مفطرا لجعل له موضع، أو جعل مظنته هي موضع تفطيره. ولهذا عفى الشارع عنه فيما يظهر ولم يفطر به، من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أيضا أن إلحاقه بالمني فيه نظر، وإلحاقه بالبول هو الأظهر كما ذهب بحنيفة والشافعي. كذلك أيضا النظر، هل النظر هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ النظر له أحوال، إذا كرر النظر وتابعه فله أحوال، هذا عند تكرير النظر. الحال الأولى أن لا يحصل مني ولا مذي، هذا بلا خلاف لا يفسد صومه. إذا كان لا يفسد بالمباشرة والتقبيل، فعام عدم مباشرة التقبيل من باب أولى. الحال الثاني أن يحصل إنزال مني بتكرار النظر، نظر ثم تابع النظر لشهوة فأنزل. فمذهب أحمد رحمه الله ومالك أن الصوم يفسد بهذا، لأنه فعل يمكن الاحتراز منه، وذريعة قريبة إلى نزوله، فلم يحترز منها فيترتب عليها مسببها. وقيل لا يفطر به، وهو مذهب بحنيفة والشافعي كما قالوا في المذي، قالوا لأنه مجرد فكر، والفكر لا يفطر به صاحبه، لو تفكر فأنزل، لو تفكر فأنزل. وهذا محتمل، مسألة محتملة والله أعلم. ويمكن أن يتوسط وأن يقال إذا تابع النظر مع استدعاء نزول الماء فإنه يفطر بذلك وسيصوم، وذلك أنه ذريعة موصلة واستدعى نزوله. أما إذا كان مجرد متابعة النظر ويغلب على ظن عدم نزوله ولم يستدعه، في هذه الحالة لا يظهر أنه يفطر به لو أنه سبقه ونزل، لأنه ربما أحيانا يبتلى به، خاصة الإنسان مع أهله قد يحصل شيء من هذا، فلو قيل إنه يفسد صومه لحصل حرج وعنت. أما مع المتابعة ومع الاستدعاء هذا تفريط منه، هذا تفريط منه، فلهذا يمكن يقال إنه يفطر على في هذه الحال دون تلك الحال. مسألة ثالثة وهو النظر، النظرة الواحدة، النظرة الواحدة لا تفطر بلا خلاف. وقيل تفطر لا تفطر، يعني حكوا أنه بلا خلاف، لكن في قول ضعيف لا تفطر مع الإنزال. والصحيح أنه لا يفطر، لو أن إنسان بمجرد نظرة سبقه المني فأنزل، وهذا لا يكون لا مع شدة الشبق في الغالب، فلا يفطر به على الصحيح، لا يفطر به عند عامة أهل العلم إلا كان خلاف شاذ. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل جرير بن عبد البجلي عن النظر قال لك الأولى وليس الثانية، ولفظ اصرف بصرك، هذا قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. حديث علي عند أبي داود من طريق أبي ربيعة الإيادي وفيه جهالة أو ضعف، قال لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى وليست لك الآخرة، حديث جرير اصرف بصرك. فالمعنى أن الأولى رخصة، لأنه ليس الإنسان مناص منها وهو معذور فيه، فهو ينظر، فقد يقع بصره بدون قصد واختيار فيصرف بصره، هذا المراد النظر المحرم، لكن مع أهله ومع من يحلها. ففي هذه الحالة يكون المعنى إذا خشي من وقوع المحذور. مسألة رابعة وهي التفكر. عامة العلماء أنه لو تفكر في أمر الفراش والجماع فإنه لا يفطر به، واختار ابن عقيل رحمه الله أنه يفطر بالتفكر، وقال إن التفكر مطلوب ومنهي عنه. الله سبحانه أمر بالتفكر والتدبر والنظر، فهو عبادة، فدل على أن التفكر فيما يتعلق بالفراش والأهل أو حتى لو كان تفكرا في أجنبية يكون وحصل منه إنزال فإنه يفطر به، وعامة العلماء على أنه لا يفطر به وأن صومه صحيح، وأن لأنه ثبت حديث الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم، فهذا خارج عن دائرة التكليف. ومنهم من قال يفرق بينما أن يكون خاطرا، فهذا لا إشكال أنه لا ليس عليه شيء بلا خلاف، وبينما إذا تابع، وهو الذي نحى إليه ابن عقيل رحمه الله حينما يتابع التفكر والتأمل حتى ينزل، فقال ما قال وأنه كأنه استدعاه، فهو من التفكر منهي عنه، كما أن التفكر بالتدبر في ملكوت السماوات والأرض منهي عنه. وفي حديث يروى، رواه الطبراني في الأوسط من رواية عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، لكن لا يصح طريق الوازع من نافع عقيل ومتروك أنه عليه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، هذا يروى مرفوع موقوف، لا يصح لا مرفوع ولا موقوف، هو متروك، لكن سدل به بعضهم من جهة المعنى، التفكر مطلوب، أما الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا، وجاء موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وابن عباس وابن سلام، رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة، لكن قول الجمهور هو الأظهر. مسألة خامسة، لو هاجت شهوته بدون عمل منه هاجت فأنزل فهذا أيضا صومه صحيح، لو هاجت شهوته وغلبته فأنزل فصومه صحيح ولا شيء عليه، لأنه في الحقيقة يشبه النظرة الأولى التي يسبقها فيها نزول الماء، لأنه لا عمل له ولا اختيار له فيه، فصومه صحيح. نعم نعم، الاستمناء إذا قلنا إن المباشرة مع الإنزال تفسد الصوم، الاستمناء أقبح لأنه محرم، يعني لا يجوز، فكيف إذا كان في الصوم ومحرم في غير الصوم هو مفسد، وهذا قول عامة العلماء في إنزال المني. هناك قول يعني انتصر له بعض العلماء من المتأخرين لكن قوله في نظر، قول الجمهور قول أئمة الأربعة هو الأظهر كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الصلاة تدركني وأنا جنب فأتوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأتوه. فقال: لست منا يا رسول الله، فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال رحمه الله: باب من أصبح جنبا وهو صائم. طلع عليه الفجر وهو جنب وهو صائم، ما حكمه؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الصلاة تدركني، يعني بطلوع الفجر، وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. اللهم صل على محمد. انظر إلى أجوبته، يعني نصحه صلوات الله وسلامه عليه، قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وهذا أبلغ في الجواب في الحقيقة. لو قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تدرك الصلاة وأن جنب، ولا بأس أن تصوم، حصل مقصوده. لكن أفاده عليه الصلاة والسلام ما هو أبلغ، أنه يقع مني، مثل ما يقول الإنسان حينما يسأل عن شيء في الشبهة وكذا. لو أن إنسان مثلا سألت إنسان من أهل العلم: هل يجوز أن آكل هذا الشيء؟ فيقول: ناولني منه، فيأكل وأنت ترى. يكون هذا أبلغ ما يكون من الجواب. ولذا ثبت في الصحيحين في قصة العنبر في سرية أبي عبيدة، الحديث في الصحيحين، بل في نعم في قصة العنبر، وفي قصة أيضا كذلك نعم الصيد، ولا لا الصيد نعم نعم، وكذلك حديث سعيد في الرقية: اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. كذلك في حديث أبي قتادة في الصيد، في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه أكل عليه الصلاة والسلام مما شكوا فيه. هل معكم منه شيء؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يطيب خواطرهم ونفوسه. ليس المعنى أنه مجرد حلال، لا، لأنه ربما في العنبر يتوهم أنه حلال لأنكم مسافرون وقد يعرض لكم مخمصة، لكنه حلال وطيب حتى في الحضر، مع أنهم أكلوا حتى ودهنوا حتى شبعوا، يعني زالت عنهم الشدة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان جوادا في الجواب، يجود عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أعظم الجود. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكر أيضا شيخ الإسلام شيئا من هذا، وهو جوده عليه الصلاة والسلام في الجواب، وجوده بالمال، وجوده بكل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ما سئل عن شيء فقال لا أبدا عليه الصلاة والسلام. و روى الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال عليه السلام؟ والطهور ماءه، أو الطهور ماءه الحل ميته. لو قال نعم لحصل مقصوده، لكن أتى بجملة من مبتدأ وخبر مستقلة تماما عن المسألة، يعني تجيب بها. أما لو قال نعم فإنه يكون جوابا غير مستقل، لابد أن يذكر معه السؤال، لكن هذا جواب مستقل. ولذا نقول في البحر هو الطهور ما يحل ويجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور يعني في كل حال، سواء كنتم في البحر أو خارج البحر، معكم ما قليل معكم ما كثير. ثم أجابهم بشيء لم يسألوا عنه، وأفادهم في مسألة لم يستفسروا عنه، ما هي؟ الحل ميتته، لأن الذي يخفى عليه ماء البحر فخاف ميتة البحر قد تكون من باب أولى. وهنا قال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال نعم قال وقد غفر الله له، فلا يدل على ان قوله كان ابلغ من فعله، لانه قد غفر له. لا، هو عندنا الفعل هو ابلغ في باب البيان، لكن القول ابلغ في باب الاستدلال، يعني في باب يعني مثلا باب البيان الفعل ابلغ، لكن في باب يعني تستدل مثلا على وجوب الشيء على تحريم الشيء فالقول لا شك أبلغ، لكن في باب بيان الشيء أبلغ، لتبين الناس ما نزل إليهم لأجل يبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال إذا أردتم صلوا كبروا واركعوا وقوموا وكعوا وارفعوا وزنا، صلوا كما رأيتم صلي. حينما أشكلوا الصلاة عليك رجل علمه، لكن الصحابة أمرهم بذلك. الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا كيف أفعل واصنعوا كما أصنع. أما قوله قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، هذا يبين أن هذه الواقعة متأخرة في الحقيقة عن سورة الفتح، ليغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، لأن الصحابة استدل بالآية وإن أنها متأخرة، وأن هذا أمر محكم وليس منسوخ كما سيأتي. أيضا قوله أما والله إني لا أتقاكم لله أخشاكم له، يعني أن المطلوب في مثل هذا والتقوى والخشية، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى حينما يفعل هذا الشيء فلا يقع في المحذور فلا بأس بذلك. قال فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والمعنى هو لم يقل يعني أنه خاص بك، ولهذا الرسول قد تدركه صلاة وأنا جنوب، يعني أنه يجوز لك ذلك، ومع ذلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنه يقول أن الصحابي أن الأولى في حقنا والأكمل في حقنا أن نستعد للصوم وأن نغتسل قبل طلوع الفجر، لأننا مضطرون ومحتاجون إلى الحسنات. أما أنت يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك، وفعلك وبيانك تؤجر عليه لأنك تبين السنة، وإن كان في حق غيره يكون مرجوحا، يفعل الفعل عليه الصلاة والسلام ويكون في حقه مأجورا، يكون مأجورا عليه السلام، وغيره من الناس قد يكون خلاف الأولى، فلهذا قد يترك الشيء وإن كان فعله أولى، وقد يفعل الشيء ويكون تركه أولى، يعني في حق غيره. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ثم تركها خشية أن تفرض على الناس، وكذلك لم يكن يداوم على سنة الضحى عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، وكان يترك الأمر لأجل هذا في أشياء كثيرة خشية أن يشق على الناس. ولهذا لما أراد كما في البخاري من حديث ابن عباس في قصة العباس لما كان على بئر زمزم وجاء بعدما طاف عليه الصلاة والسلام وقال اسقوني، قال إن هذا، يقول عباس، هذا ماء قد مرث، يعني قد لطخته الأيدي، فاذهب يا فضل إلى أمك وأتي بماء. فقال عليه الصلاة والسلام لا ناولوني من هذا، ناولوني من هذا، يقول عليه السلام لا، يعني مما يشرب من الناس. ثم قال لولا أن أشق على الناس لوضعت الحبل على هذه ولا جررت معكم الماء، يقول عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه السلام، يعني أن هذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسقي الناس الماء، وأن يأخذ بالدلو مثل ما يفعل عباس وأولاده، لأنه سقي الحجاج وعمل صالح، وقال إنكم على عمل صالح، لكن خشي أنه إذا فعل أن الناس يقتنوا به فيشق عليهم ذلك، وكل يسابق إلى هذا فيحصل ضرر، فترك عليه الصلاة والسلام. ومن ترك شيئا وهو من نيته عمله وضعه عنه أو ترك لسبب يؤجر عليه، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المشرع تركه خشية أن يشق على أمته؟ ومثل يعني من يعلم ومن يبين العلم فإنه حينما يترك الشيء خشية أن يظن من يراه أنه واجب أو أنه أو يفعل الشيء خشية أن يظن أنه حرام يؤجر على فعله ويؤجر على تركه لأجل البيان، وهذه قاعدة واسعة كما تقدم. ولهذا قال ما قال مع أنه بين له أنه لا بأس بذلك، لكن قال غفر الله لك، مع أنه وإن أدركتك الصلاة يا رسول أنت جنب فلست مثلنا، فأنت في أتم الطهارة وفعلك للبيان، فلهذا قال ما قال. ثم قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم وأعلمكم بما أتقي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والحديث نعم الحديث معناه واضح، وفيه دلالة على أنه لا بأس بوقوع الجماع إلى طلوع الفجر. ولهذا استدل العلماء من تنبيه الآية أنه يجوز أن يبقى جنوبا بعد طلوع الفجر لأنه مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن الغسل لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، هو من باب تنبيه النص، من باب تنبيه النص، النص لم يدل عليه لكن نبه إليه، يعني لم يسق، إنما سقت الآية لجواز الجماع في الليل، أخذ منها جواز الغسل بعد طلوع الفجر، فيسمعون التنبيه، تنبيه أن يؤخذ من النص فائدة، لم يسق النص لأجلها لكن سيق لغيرها ولزم منها هذا المعنى، لزم منها قطعا، وهذا منها لأنه ما دام أنه مباح إلى طلوع الفجر الجماع فلزم منه أن الغسل لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير كلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. نعم. قالوا عن عائشة وأم سلمة، هذا عنهما جميعا رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، وهذا هو الفائدة، أصحاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينقلون هديه الذي يخفى على الناس، وهذا من نصحهن رضي الله عنهن، كان يصبح جنبا من جماع، يصبح يعني بعد طلوع الفجر غير احتلام، وأن هذه الجنابة ليست من احتلام إنما من جماع، وهل هو احتراز أو من باب الكشف والبيان؟ قيل إنه احتراز، وأنه لا يقع من احتلام، لأن الاحتلام قيل من تلاعب الشيطان، وهذا ولا يمكن يتسلط على النبي عليه السلام، بل ثبت صحيح مسلم لكن الله عانني عليه فأسلم، وفي رواية مسلم فلا يأمرني إلا بخير، وهذا يبين قول فأسلم أن الرواية فأسلم ليس فأسلم كما قال بعضهم، يعني قال بعضهم فأسلم من شره، في الصحيح فأسلم يعني أسلم الجن، أسلم شيطانه عليه الصلاة والسلام، قال فلا يأمرني إلا بخير، هذا واضح، قال فلا يأمرني إلا بخير، قال من غير احتلام، وكما تقدم هل هو احتراز؟ قيل إنه احتراز، وقيل إنه للبيان الواقع، وأنه يجوز الاحتلام على الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا يلزم يكون الاحتلام من تلاعب الشيطان، فقد يحتلم الإنسان ولا يرى شيئا، في نومه ولا يتذكر شيء ويصبح ويرى أثر الاحتلام. والاحتلام شيء يفيض به البدن، خروج الماء الدافق كما يخرج من جماع أو من قبلة أو نحو ذلك أو مباشرة، كذلك كونه يخرج من في النوم بأن يحتلم فيفيض به البدن ولا ضرر في ذلك. ولهذا ذهب بعض العلم إلى جوازه، إلى جوازه، وأنها بيّنت أنه كأن التفصيل هنا أن الذي أصبح يصبح منه كان من جماع، وفي دلالة على أنه يقع منه الجماع عليه الصلاة والسلام في رمضان، في رمضان أنه يجامع لها عليه الصلاة والسلام. فأراد أن تبين هذا لأن هذا في فائدة، قد يتوهم أنه لا يقع منه الجماع وأنه يعد إنما كان يكون منه في العشر الأواخر، وبينت أنه يقع منه عليه السلام، وأن هذا ليس من باب الاحتراز كما تقدم. قال ثم يصوم في رمضان متفق عليه. وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الذي استقر عليه كلام أهل العلم وذكروا الإجماع عليه. ولمسلم فيغتسل ويصوم، عند مسلم جاء فيغتسل ويصوم. وقع في هذا حديث مخالف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبوب البخاري على ذلك وذكر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن وأنه عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا، يصبح جنوبا من جماع غير احتلام، وأنه يصوم عليه الصلاة والسلام. وذكر البخاري قصة أو قصة مروان مع أبي هريرة، وأنه أمر عبد الرحمن بن الحكم أن يبكت أبا هريرة بها، وأن أبا هريرة يعني حتى كان يخالف في هذا، وعنده حديث آخر فقال إلا ذهبت إلى أبي هريرة، كان يفتي بأن من أصبح جنوبا فإنه لا صوم له. والحديث في البخاري أنه لقي عبد الرحمن لقي أبا هريرة وقال له عن عائشة أم سلمة أنهن يخبرن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا غير احتلام، قال هن أعلم. وفي عند مسلم هما قالتا هذا؟ قال نعم، قال هما هن أعلم، هن أعلم. ولم يذكر القصة لكن ذكر معلقا رحمه الله البخاري وليت همام منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر. قال البخاري والأول أسند، يعني قصة حديث أم سلم وحديث عائشة رضي الله عنه أسند من حديث أبي هريرة، لأنه أشهر وأكثر أسانيد وأكثر طرق. وما ذكر البخاري أنه كان يأمر بالفطر رواه عن همام وعن ابن عبيد الله بن عمر، رواية همام وصلها الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، ولفظها إذا نودي لصلاة الفجر وأحدكم جنب فليفطر أو فقد أفطر، إذا نودي لصلاة الفجر وأحدكم جنب فقد أفطر. ورواية ابن عبد الله بن عمر وصلها عبد الرزاق بنحو حديث الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث إسناده عند أحمد على شرط الشيخين صحيح، يعني درجة الصحة. وفيه قال إذا نودي لصلاة الصبح وأحدكم جنب فليفطر أو فقد أفطر، والمعنى أن صومه لا يصح. وهذا الخبر اختلفت أجوبة أهل العلم مع اتفاقهم على عدم العمل به، وأحسن الأجوبة أنه منسوخ. ويدل عليه أن أبا هريرة الراوي له ثبت في الصحيح عنه أنه قال هن أعلم، يبين أنه رضي الله عنه كان على الأمر الأول لما كان الجماع في الليل بعد صلاة العشاء أو بعد النوم لا يجوز، لكنه بقي على هذا. وفي الحقيقة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواه عن الفضل كما رواه الشيخان عنه أنه قال أخبرني الفضل، وعند النسائي أخبرني الفضل وأسامة بن زيد، وكان متوثقا من خبر رضي الله عنه، ولا عتب عليه في هذا لأنه استند إلى علم. ولهذا هو رضي الله عنه من إنصافه لما أخبروه أن عائشة أم سلمة أخبرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنبا فيصوم ولفظه يغتسل ويصوم، قالهن المعنى على بلوغ السنة، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهو رضي الله عنه كان بلغته هذه السنة ولم يبلغ غيره، فلما بلغته السنة الأخرى والناسخ رجع رضي الله عنه، هذا هو الظاهر. وقيل جواب آخر إن حديث أبي هريرة محمول على الأكمل وأن المستحب وأنه أكمل، وحديث عائشة وأم سلمة على الواجب، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم. وقيل أجوبة أخرى أيضا، ومنهم من ضعف الخبر بالكلية وقال لا يصح، هذا جواب آخر، الأخبار التي فيها أنه يفطر، والصواب أنه حديث صحيح، والقصة في الصحيحين ظاهرة في أنها عن أبي هريرة رواها عن الفضل، لكنه وظاهر أنه مرفوع رواية الصحيحين، وتدل لها رواية أحمد ورواية عبد الرزاق، لكن الصحيح أنه منسوخ، أنه منسوخ كما تقدم، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والقول بعدم النسخ قول قيل أنه يروى عن بعض التابعين، يروى عن بعض التابعين، ومنهم من حكى الإجماع على خلافه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح جنبا من جماع تأكل ثم لا يفطر ولا يقضي، أخرجاه. نعم، حديث سلمة مثل ما تقدم كان يصبح جنبا من جماع اللحم، يعني مثل ما ذكرت عائشة أم سلمة في الطريق له، ولكن ذكر الطريق هذا قوله ثم لا يفطر ولا يقضي، لأن قوله ثم يصوم هذا واضح من قوله ثم لا يفطر، لكن ما هي الفائدة في هذه الرواية؟ عدم القضاء. قد يتوهم الإنسان أنه يسن أن يصوم ويقضي ويكون أكمل في هذه الحالة، الجمع بين الأمرين بين الصوم والقضاء، هذا فيه نظر، يعني إذا كان صوم صحيح فلا يشرع القضاء، هي قاعدة الشرع في العبادات الصحيحة لا يشرع قضاؤها، بل قضاؤها خلاف السنة، القضاء في الحق إعادة في الحق، تسمى إعادة، والإعادة والقضاء لها مصطلحات معروفة، لكن لا يكون إلا عند سببها، أما أن يقضيها بدون سبب هذا غير مشروع. ولهذا تقدم أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، كذلك يصوم بنية إعادة الصيام مرة أخرى، فلا حتى ولو يعني الإنسان صام في رمضان وحصل في صومه شيء من التفريط مثلا قال سوف أقضي الصوم مرة أخرى، نقول لا لا لا يشرع، لا يشرع لك أن تقضي في هذه الحالة، شو المشروع في حقه؟ تكثر من ماذا؟ من النوافل، تجبر هذه النافلة، كما في حديث هريرة وحديث تيم الداري تكميل الفرائض من النوافل. ولذا أنكر العلماء على بعض علماء الشافعية لعل الغزالي حينما أمر من غلبه التفكير في صلاته والغفلة فقال تعاد الصلاة، هذا قول ضعيف أو باطل، فلا تعاد الصلاة. ولهذا في حديث عمار بن ياسر حديث أبي اليسر كعب بن عمرو حديث صحيح إن العبد ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثم لا تسوها حتى قال العشر، ما له إلا 10% والمعنى ربما أقل، ومع ذلك سماها صلاة ولم يأمر بإعادتها، فلا يشرع إعادة الصلاة إلا في حالة خاصة يوقع فيها خلاف، وهو ما إذا دافعه الأخبثان، ففي هذه الحالة هي التي وقع فيها الخلاف، أما في هذه الصورة فلا، ما دام الصوم صحيح لكن وقع نقص فيه من جهة وقع في بعض المخالفات وبعض المحاذير الشرعية، فعليه يستكثر من النوافل ويجبر صومه كما يجبر سائر عباداته، ثم لا يفطر ولا يقضي، أخرجاه. وفي لفظ عند مسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان أيضا، كما في قولها في رمضان، هذا وقع عند مسلم بن سلمة في رمضان كما وقع في حديث عائشة بن سلمة في الطريق الأول ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا.